بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وجوده علينا نتدارس في كتابه ونتذاكر في آياته ونتدبر في كلامه، فقد أذن لنا الله سبحانه وتعالى أن نتلو هذا الكتاب وأن نتدارس في هذا الكتاب وأن نفهم ما يسر الله سبحانه وتعالى وتفضل علينا من الفهم في هذا الكتاب. ولازلنا في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، التي قلنا إن الله تبارك وتعالى قد جمع فيها السنن الإلهية الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحاب أحدا ولا تتغير كرامة لأحد. وصلنا إلى قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآيات الثلاث احفظوها، هذه قانون الرزق الذي لا يتبدل مع أحد، والتي من عرف ما فيها وعرف الأبواب التي ذكر الله تعالى فيها عرف كيف يأتيه رزقه ومتى يأتيه رزقه ومتى يمنع عنه رزقه. قوانين الرزق كلها في هذه الآيات، والتي سيأتي تفصيلها في الآيات التي بعدها إن شاء الله. لماذا أتى الله تعالى على قوانين الرزق في سياق كان يتكلم فيه عن إهلاك القرى؟ وقد ذكر قبل هذه الآية آيتين تتعلق بإهلاك القرى. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فبين لك السنة الإلهية في تدمير القرية. وقلنا هذه السنة التي بينها إنما بينها ليبين لك أنك إن كنت مهتديا بالكتاب، إن كنت فعلا من الذين يهتدون بالقرآن، فعليك ألا تكون من أصحاب هذه القرى، وأن تكون بعيدا عن مثل هذه القرى، أو أن تعمل حتى لا يكون هناك سبب للهلاك في القرية التي تعيش فيه. هنا القرية لا تفهم بالمجال الضيق، القرية اللي هي القرية الصغيرة، لا، القرية قد تكون بلدا شاسعة كمصر مثلا، اسمها قرية في ميزان الله جل وعلا. ثم جاء إلى رأس الخطايا. قلنا: ما هي رأس الخطايا التي من عكف عليها أتاه سبب كبير من أسباب الهلاك؟ حب الدنيا. والدنيا سماها الله تعالى بإيش؟ بالعاجلة. لأن العلة التي ذكرها قبل ذلك، العلة التي ذكرها ضمن آيات الهداية بالقرآن، ماذا قال؟ قال وكان الإنسان عجولا، وضرب مثلا على بيان كيف تكون عجولا وكيف لا تكون عجولا، وإن استعجلت فلن تغير الأمر ولن تغير من الأمر شيء. ثم جاء إلى الخلاصة، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا نيته، من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وما أتاه منها إلا ما كتب له. لتعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدور في فلك القرآن، دائما يفسر لك ويبين لك ويوضح كل ما يمكن أن يغيب عنك من فهم معاني القرآن. اذهب إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك ستجد الشفاء والدواء لكل ما يعيك فهمه في كتاب الله عز وجل. من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وما أتاه منها إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه أو نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. احفظوا كلمة راغمة لأنها الخلاصة النتيجة. كلمة راغمة هذه أيضا موجودة في كتاب الله عز وجل بصيغة أخرى. ثم أتته الدنيا وهي راغمة، ما معنى راغمة؟ مسوقة، رغم أن ستأتيه وهي راغمة، يعني جبرا ستأتيه، جبرا سيجبرها الله تعالى على أن تكون طائعة له. أتته الدنيا وهي راغمة، هذه هي أبواب الرزق وهي عشرة. لمن تأملها في الكتاب وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه سيجدها عشرة. قال تعالى قبل الدخول في الأبواب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، لكن ما نشاء لمن نريد. وهذا يفسر أو هذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب له منه. إذن هو حتى ولو كان يريد العاجلة فإنه لم يتحصل من العاجلة إلا على ما كتب الله تعالى له من هذه العاجلة. يعني بالتالي سعيه وكثه وشقاؤه في الدنيا وتعبه من أجل أن يحصل من الدنيا وأن يجمع منها ما يجمع، هذا كله سيأتي عليه بنفس النتيجة التي كان يتوقعها؟ لا، سيأتيه مما كتب الله تعالى، لن يأتيه إلا ما كتب الله تعالى له. وما لم يكتبه ولو عمل الليل والنهار ما كتب له، هذا هو الذي كتب، وهذا هو الذي جاء به الملك لما كان في بطن أمه، يكتب له في بطن أمه رزقه، كل شربة ماء سيشربها مكتوبة له لما كان في بطن أمه وعمره 120 يوما. 120 يوما في بطن أمك كتب لك كل شربة ماء، كتبت لك كل أكلة تأكله، كتبت لك كل نفس ستتنفسه، كل شيء، كل شيء، وأنت في بطن أمك 120 يوما في بطن أمك، يعني قبل أن تولد بأشهر. ومن حكمة الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق وهذا هو العدل هذا هو الإنصاف، من كان يريد العاجلة عجلنا له. إياك أن تظن أن من أراد من الله شيئا حرمه منه. لا تطلب شيئا من الله إلا وسيعطيك إياه. بدك الدنيا خذ، لكن بالتالي إذا أخذتها فإنك قد آثرتها على الآخرة، ولا يعطي الله تعالى الدنيا والآخرة لأحد. تريد الدنيا خذها وسيعطيك الله تعالى منها، لكن بحدود. ما هي الحدود؟ حدود القدر، حدود ما كتب لك منه، لكن سيعطيك، يفتح لك من الدنيا. إذن من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فجاء هنا قيدان، قيد يتعلق بالعطاء وقيد يتعلق بالمعطي الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى. ثم جعلنا له جهنم نصلاها مذموما مدحورا. طيب ليه ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ آثر الحياة الدنيا، رأس الخطايا، لأن الأمر لن يقف هنا. كل من آثر الحياة الدنيا وأرادها وسعى لها وكد من أجلها وشقى من أجلها وأتعب نفسه وليله ونهاره وكل وقته وجهده وما إلى ذلك، كل ذلك في سبيل أن يحصل الدنيا، هذا لن يحصل الآخرة بيقين، لن يحصل الآخرة، فبالتالي خسرها. فماذا سيكون جزاؤه يوم القيامة؟ ثم جعلنا له جهنم. مع أن الذي يقرأ في بداية الآية يريد العاجلة، نفع هو يريد العاجلة، يعني يريد رزقا حلالا، يريد مالا كثيرا، يريد أزواجا، يريد أولادا، يريد بيوتا، يريد من الدنيا، يريد العاجلة. طب وماذا فعل؟ الله تعالى يقول لك في طريقة غير مباشرة، من كان يريد هذا فإنه سيحرم من الآخرة يقينا، سيحرم من الآخرة يقينا، لأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، لن يقف عند أنه يريد العاجلة، لا، سيريد العاجلة، يبدأ الأمر معه بالحلال ثم سيريده بالحرام، يبدأ الأمر معه بالتهاون بالنوافل ثم سيتهاون بالفرائض ثم إلى أن يشرك بالله. قد يصل حال من أراد الدنيا إلى أن يشرك بالله. وما أشرك أحد بربه أبدا منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة إلا وكان سبب شركه الدنيا. ما في شرك إلا وراءه إيش؟ دنيا عاجلة عاجلة. من كان يريد العاجلة عجلة له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الثاني قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. طيب في الدنيا ما قال وسعى. إذن السعي في ميزان الله يكون لما؟ للآخرة. هل هناك شيء اسمه سعي للرزق؟ هناك أمر بالسعي، لكن السعي ليس سببا للرزق. هناك أمر بالسعي، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، ولبس الشيطان على بعض الناس حتى أمثلة اسعى حتى أسعى معه، كلام هذا الذي لا يعني ليس له ميزان وليس له ما أنزل الله به من سلطان. أمر الله تبارك وتعالى الإنسان ألا يتكثف الناس، وألا يستعطي الناس، وألا يتسول الناس، وألا يمد يديه للناس، وألا يجلس في بيته ينتظر أن يأتيه الناس بالمال وكذا. أمره بأن يسعى أو أمره بأن يذهب وأن يسعى إلى رزقه، لكن هذا لا علاقة له بما كتب له من رزقه، بدليل أن من أكثر من السعي لا يزداد رزقه، وربما يقلل من السعي ويزيد رزقه، إذا لا علاقة بهذا بهذا. صحيح؟ إذا لا ترابط بين السعي للرزق وبين الرزق الذي كتب لك. إنسانان رجلان عندهما نفس البضاعة وكلاهما بنفس الحكة في البيع وكلاهما في نفس السوق وكلاهما يعني نفس الأسعار ولا فرق بين هذا وهذا في شيء أبدا، وكلاهما يفتح أو كلاهما يفتحان مثلا في الصباح وكلاهما يغلقان في نفس الوقت. واحد يأتي إلى بيته بغلة كثيرة والثاني يأتيه وليس معه شيء، فما هذا سعى مثل ما هذا سعى؟ يعني هل تشابه السعي يعني تشابه الأرزاق؟ لا علاقة لهذا بهذا، لا علاقة لهذا بهذا. إذن ومن أراد الآخرة وسعى، هنا يأتي السعي فيكون السعي سببا لدخولك الجنة بأن تفوز في الآخرة. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها وهو مؤمن شرطان، لا يقبل الله تعالى من عبد يوم القيامة صرفا ولا عدلا إلا بهما. سعى لها سعيها وهو مؤمن، مش سعى لها وبس، سعى لها سعيها. إذن للآخرة سعي خاص، لست أنت من يحدده، الله هو الذي كتبه وبين أصوله وضوابطه وشروطه وموانعه وكل ما فيه. على من بينه؟ على شخص محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سعى لها سعى. الذي يريد أن يسعى للآخرة ميزانه الأكبر فيها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهو مؤمن، مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بما أمر الله تعالى بالإيمان به، مؤمن بأن الله هو الذي كتب هذا وهو الذي فرض عليه هذا، وأنه يريد ما عند الله ويزهد بما عند الناس. إذن ما خلاصة قوله وسعى لها سعيها وهو مؤمن؟ شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما ركنان الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سعى لها سعيها محمد رسول الله وهو مؤمن، لا إله إلا الله. هذا هو الذي إن حقق ذلك قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكره؟ الله يشكر سعيه. وانظر يا عبد الله، إذا كان الشكور سيشكر لك سعيك كيف سيكون شكره؟ إذا جئت الشكور يوم القيامة بعمل أعطاك الله تعالى عليه شكرا، قال كما كنت في الدنيا سعيا لي فسأشكرك على سعيك لي، عد بعد ذلك من شكر الله تعالى لك ما تعد. ثم جاء الأمر الفاصل بين هذا وهذا، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذه كذلك سنة في رزق الله تبارك وتعالى لعباده. كلا يعني من؟ هذا من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة، كلاهما يمدهم الله تعالى من عطائه. لمن؟ إنه رب، والرب لا يحرم مربوبه من رزقه، يعطيه شيء ينبغي أن يعطيه ما يعيش فيه، ينبغي أن يعطيه طعام، وينبغي أن يعطيه شراب، ويعطيه هواء، ويعطيه كساء، ويعطيه مأوى، ويعطيه يمده من عطائه تبارك وتعالى. وقد يكثر وقد يقل، لكنه يعطيه يمده. إذن حتى ولو كفر، حتى ولو كفر هو ربه، هو ربه. ولله المثل الأعلى، لو أن أبا عنده ابن عاق وابن ضار، ابن عاق وابن ضار، وكلاهما يعيشان معه في بيت واحد، يدخل الأب ومعه الطعام، يقول للزوجة اطبخي بهذا الطعام لفلان ولا تطعمي فلان، فلان يطعم اثنين، وقد يأكل العاق أكثر مما يأكل البقر. لمن؟ أنه رب البيت ومسؤول طعم كل من في البيت، مسؤول أن يطعم يرزق أن يعول كل من في البيت، طائعهم وعاصيهم، كلاهما عنده في الإطعام وفي الإيواء وفي الإكساء وفي الإسقاء سواء. والله رب العالمين يعطي جميع العالمين ويرزق جميع العالمين ويطعم جميع العالمين. ومن خصائص الرب أنه يطعم كل مطعوم سواء آمن به أو كفر به. إذن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انظر كيف ربط الأمر بمن؟ بالرب. قال من عطاء ربك ونقل عطاء الله لأن العطاء مرهون بأي كلمة بأي صفة؟ بصفة الربوبية باسم الرب سبحانه وتعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، لا يحظر الرب عطاءه عن أحد. ما في حد مثلا حتى يعاقبه الله تعالى حبس عنه الهواء، قال أنت ما تستاهل الهواء لياقة التنفس، أو حبس عنه الطعام، أو حبس عنه الماء، ما يحصل هذا مع العاصي مع الكافر مع المشرك، ما يحصل هذا. وإنما يلقى من الطعام والشراب ما يعيش فيه، أقل شيء يلقى ما يعيش فيه. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. إذن الأصل يعود علينا، الدنيا أصلا هي لا تساوي شيئا. فلو أعطى الله ما أعطى من الدنيا لعباده مؤمنهم وكافرهم ما أعطاه شيئا. وهذا يأتي إلى يعني مسألة أو إلى مفهوم خاطئ عند الناس أن عطاء الدنيا دليل حب، وإذا أعطي الإنسان رزقا الله يحبه. لا، عطاء الدنيا ليس دليل حب، عطاء الآخرة هو دليل الحب. أما عطاء الدنيا فميزانها هذه الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ميزان العطاء في الدنيا هذه، ميزان العطاء في الآخرة على الحب والرضا. فمن كان الله يحبه وقد رضي عنه أعطاه في الآخرة، ومن كان لا يحبه ولا يرضى عنه حرمه في الآخرة. فالميزان يختلف، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فلو أعطاك ها كلها لا يساوي ذلك أو لا يدل ذلك على حبك حبه لك ولو بقدر مثقال ذرة، لا يساوي شيء. ولو حرمك كل شيء إلا أسباب العيش، كسرة خبز وشربة ماء وصخرة تستظل تحتها، لما بقي لك إلا هذا، فهذا ليس دليل بر ولا دليل كره ولا دليل أنه تخلى عنه. صح. إذن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الأمور أسباب الرزق والقوانين التي سنها الله تبارك وتعالى في عباده سيبينها الله تعالى عز وجل الآن، يشرع في بيانها وفي تفصيلها حتى تتبين للناس جميعا. ما علاقة قبل الدخول فيها، ما علاقة بيان أسباب الرزق وأسباب العيش وأسباب مجيء المال؟ طبعا ما نتخيل الرزق ومجرد مال، لا، المال والبنون والجاه والسلطان والعيش الحسن والأمان، كل هذه من الأرزاق، كل هذا من الأرزاق. الرزق الحسن يشمل المال وغيره، ولا ينصرف ذهننا دائما إلى أن الرزق منوط بإيش أو مقتصر على المال، لا، المال من الرزق وليس هو الرزق كله. فلما بدأ في بيان أسباب الرزق وهو في سياق بيان إهلاك القرى، لأن الغالب في من يترف وفي من يؤمر من المترفين فيفسق في الأرض فيحق على هذه القرية العذاب بسبب مترفيها، سببها ماذا؟ الركون إلى الدنيا وإلى العاجلة. فيريد الله عز وجل قبل أن يبين لك الهلاك وأسبابه، يبين لك أنك إذا أردت أن تكون يعني صاحب رزق هناك طرق أخرى يأتيك بسببها رزق الله عز وجل دون أن تكون من المترفين. لأن المترف هذا الذي أترف، لما أترف؟ ماذا كان يريد؟ كان يريد العاجلة. المترف لما أترف؟ لأنه كان يريد العاجلة، فخاض في العاجلة وخاض في الدنيا وخاض في نجسها وخاض في دنسها حتى لما جاءه من يأمره فسق فيها، أو حتى لما جاء إذا صار آمرا فسق فيها. حتى نجمع بين القراءتين أمرنا أمرنا. طيب، فسق فيها، ما الذي أوصل هذا المترف حتى يفسق فيها؟ العاجلة وحب العاجلة. طيب، ولماذا هو ركن إلى العاجلة أصلا؟ لأنه ماذا يريد؟ يريد المال، يريد الرزق، يريد الدرهم، يريد الدينار، يريد الأولاد، يريد البيوت، القصور، يريد الجاه، السلطان. فالله تعالى يقول له: إن كنت تريد هذا تعالى أبين لك أسباب الرزق وقانون الرزق. ليس هكذا تدار الأمور، وليس هكذا تفهم الأمور، فتعال حتى أبين لك كيف تعيش في الدنيا مرزوقا دون أن تكون مترفا فاسقا. عرفنا المراد؟ حتى يبين للمترفين كيف يتركون ترفهم ويعودون إلى الله، ويبين لغير المترفين كيف لا يترفون فيكونون سببا لهلاكهم وهلاك قراهم. السبب الأول تقوى الله، السبب الأول تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الكلام كلام الرب تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني هو وين كان كل الابواب مغلقه، قال مخرج معنى ذلك من كان في مخرج، صح؟ يجعل له مخرج، يعني هو وين كان كل الابواب كلها مغلقه. قال: ومن يتق الله يفتح له باب، يفتح له باب ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا قد يكون رزق مال، وقد يكون غير ذلك، قد تكون الضائقة ضائقة معنوية، ضيقت عليه الأمور من كل باب، فاتقى الله. كيف اتقى الله؟ زاد في طاعته، إن كان طائعا زاد في طاعته، وإن كان عاصيا تاب من معصيته، اتقى الله ففتح له باب ورزقه من حيث لم يحتسب. هذا الذي اتقى الله تبارك وتعالى. لما اقترن أو اقترن تقوى الله عز وجل بالرزق؟ حين يسأل الإنسان: الله تعالى سبب من أسباب الرزق كذا وكذا وكذا وكذا، طب في في في أسباب، في يعني تعليلات لهذا الأمر. لما قرن الله تبارك وتعالى الرزق بالتقوى؟ لأن الذي إذا ما أراد أن يتقي ربه وأراد أن يكون طائعا لربه يكون هذا على حساب ماذا؟ على حساب وقته، على حساب صحته، على حساب جهده، على حساب دنياه، صح ولا لا؟ يريد أن يزيد في طاعته، هذا ماذا يفعل؟ يقلل من دنياه، يقلل من ساعات عمله، يقلل من ساعات إنتاجه، يقلل من ساعات العاجلة. فحتى يكون الله تعالى شاكرا لك قال لك: أنت اتقي وما عليك، أنت اتقي وما عليك، الساعات اللي راحت أنا بعوض لك إياها. يعني وكأن الله تعالى يعرض عليك عملا آخر، أنت تعمل في دكانك 20 ساعة، اعمل 10 والعشرة أنا بعطيك إياها. فهمنا كيف؟ تعمل في دكانك 10 ساعات، اعمل ساعتين والثمانية أنا بعطيك بدالك. وانظر كيف إذا ما عوضك الله كيف يعوضك؟ بنفس القيمة ولا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله. إذا فجعل سبب الرزق تقوى الله عز وجل، لأن الذي يتقي ربه إنما يتقي ربه على حساب دنياه. وحتى لا يفوت الله تعالى له عطاءه يقول له: اترك الدنيا أو اترك كثيرا منها، والباقي الذي ذهب عليك والذي فوتته عندي. إذا قال لك الله عندي، في ثقة ولا ما في ثقة؟ إن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروق بطعم. لو أنكم توكلون على الله حق توكله. إذن يأتينا الباب الثاني، وهو باب التقوى، باب التوكل. فالتوكل على الله عز وجل سبب من أسباب الرزق. ما هو التوكل على الله؟ ما معناه؟ هو عمل في الأصل عمل قلبي، هو عمل في الأصل هو عمل قلبي، لكن له ترجمة على الجوارح. كيف عمل قلبي يعني؟ يعني إذا ما أردت شيئا من الدنيا فليس عندي إلا باب واحد أطرقه، ما في عندي باب ثاني، هذا الطرق، هذا الطرق. فجعل الله التوكل سببا للرزق. طيب ليه؟ مثل ما عللنا أن التقوى سبب للرزق، يجب أن يكون التوكل هناك دليل وسبب وتعليل لكون التوكل سببا للرزق، وترك التوكل سببا لقلة الرزق. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الأمر، صح؟ من بيده مقاليد كل شيء؟ من بيده ملكوت كل شيء؟ من بيده خزائن السماوات والأرض؟ من؟ الله. والذي بيده الأمر كله وبيده ملكوت كل شيء وخزائن كل شيء لا يقبل أن يطرق باب غير ذلك، ما بيرضى أنك أنت تروح على باب واحد ثاني. لما تروح على باب واحد ثاني يقول لك خليك عند الباب اللي أنت عنده، ها؟ وترك بابي. ومن توكل على شيء ماذا؟ وكله الله إليه. روح بدك فلان، روح عند فلان، بدك روح. قلنا من أراد العاجلة عجلنا، أعطيناه. يريد ذاك، يريد ذاك الباب، خليك عند ذاك الباب، اطرقه، خليك عليه، يعني كأنه خليه ينفعك. الباب باب الله مفتوح بشرط ألا يطرق غيره، ألا يطرق غيره. هذا هو التوكل. ومن فهم التوكل بهذا الفهم حينئذ يفتح له الباب. أما أن يكون الله عز وجل له الخيار الأخير، كثيرا ما نسمع من الناس والله يا أخي ما تركت باب إلا ما هو آخر شيء ما لقيت إلا الدعاء، صح؟ صار عنده الله عز وجل شو؟ احتياط، احتياط، يعني الخيار الأخير آخر شيء لما ما ضبط لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، آخر شيء خلينا ندري، يعني ممكن مصيبة، مصيبة أن يكون الله تبارك وتعالى المنازل الأخير، وفي فلان واحد وفلان اثنين وفلان ثلاث وفلان أربعة، والله عز وجل عنده في المرتبة عشرة، مصيبة. لا، والله لا يريد لك أن يكون الله رقم واحد وفي اثنين، انتبه لهذه، يعني مش انك لو جعلته رقم واحد انتهت المشكله، لا، واحد ولا ثانيه لا، باب واحد هو الذي تتوكل عليه وتطرقه ولا ترى غيره. اذا فعلت هذا فانت متوكل. ترزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بالطير. كل هذا الإنسان مأمور فيه، لكن ما سماها أسباب. السبب لما يربط لك شيء بشيء، إذا فعلت لما يقرن الله عز وجل أو يشرط إذا فعلت رزقك، أما لما يأمرك بشيء دون أن يقرنه بالرزق هذا ما يسمى سبب. يقال لك إذا ذهبت فستنال كذا، معنى ذلك أنه ذهابك سبب. أما إذا أمرك بالذهاب وقال اذهب، طيب أنت ما ذهبت، تأثم على عدم الذهاب، لكن لا علاقة لهذا بالرزق. كما قلنا لو أن إنسانا كان سعيه قليلا يقل الرزق عنده؟ لا يقل. ولو أكثر من ساعات العمل يزيد عنده الرزق والعطاء؟ لا يزيد. لو كان سببا لكان بزيادة السعي يزيد الرزق وبقلة السعي يقل الرزق، وهذا مشاهد في الواقع. لا يحدث، لا يحدث. فالسعي والعمل والامتهان والتعب في الدنيا في وظيفة في عمل في تجارة في صناعة في زراعة في أي شيء هذا أمر مأمور به العبد، لكن مأمور به حتى لا يستعطي الناس، وأن يكون توكله على الله سبحانه وتعالى، وألا يتكثف الناس وألا يكون عالة على الناس حتى يكون عابدا لله عز وجل وحده ولا أن يكون معتمدا على عطايا الناس. لكن هل هذا سبب؟ لا، بدليل لو جلس في بيته لأتاه رزقه آثما، لو ترك العمل لأتاه رزقه آثما، استطاع أن يعمل وما عمل واعتمد على الناس يأتيه الرزق لكن آثما لأنه ترك وتكفف الناس. ثم كيف الفرق يعني؟ ممكن إذا هو إذا استطاع هو وكما سيأتينا، ولو أن إنسان مثلا أراد أن يزيد من ساعاته أو يقلل من ساعات دنياه على حساب آخرته هذا يبارك الله تعالى بقلة الساعات اللي عنده. لما يصير يحتاج الناس وهو قادر يستغني عن الناس، لا، وجب عليه أن يستغني عن الناس. الأمر الثالث أو الصفة الثالث بعد هي عشر. السبب الثالث صلة الأرحام. السبب الثالث صلة الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبارك الله تعالى له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. واصل الرحم إنسان يرزقه الله عز وجل رزقا زيادة، يبارك له في الرزق يعطيه من الرزق أكثر. طيب لما؟ كذلك نعود بنفس الكلام، لما؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أولا يترك من ساعات دنياه لصلة رحمه. كثير من الناس اليوم يقول لك أنا لا أزور أروح عندي شغل يا أخي أنا مشغول، ترك صلة الأرحام لأجل العمل. الأمر الثاني قد يقول قائل والله يا أخي أنا منزل أخي بعيد عني فأنا يعني أستثقل أن كل مرة أنفق مالا حتى أذهب إلى فلان وأنفق حتى أذهب إلى أمي وأذهب إلى أبي كذا ومكانه بعيد إلى آخره وأترك الدكان وأترك كذا، هذا كله يعني يتذرع به قاطع الرحم ولا لا؟ يتذرعون به كثيرا. فالله تعالى جعل لك مخرجا، إن أردت أن تصل رحمك فسيجعل لك مخرجا من هذا وسيجعل لك عوضا عما ستنفقه في صلة الأرحام. أضف إلى ذلك أن صلة الأرحام عماد في التقوى، في تقوى الله عز وجل. فنعود كذلك إلى السبب الأول وهو تقوى الله عز وجل. قد نعم. طيب إذا من أحب أن يبارك الله تعالى له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. السبب الرابع الاستغفار، كما قال نبي الله نوح عن الذين عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله تبارك وتعالى: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار، والاستغفار يذهب بنا إلى السبب الأمان الذي تكلمنا عنه في الآيات السابقة لما قال الله عز وجل: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الذي يمنع العبد من أن يكون هالكا مع المهلكين ما هو؟ الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. العذاب عذاب الدنيا هم، العذاب في هذه الآية عذاب الدنيا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في الدنيا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون في الدنيا. العذاب لا علاقة له بالآخرة، هذا عذاب الدنيا وهم يستغفرون. فكلما كان العبد مستغفرا كلما عوفي من العذاب، وبالتالي آتاه الله تبارك وتعالى من رزقه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك لما جعل الاستغفار سببا من أسباب زيادة الرزق؟ لأن الاستغفار هو الذي يعيدك تقيا بعد أن صرت عصيا. كنت تقيا، كنت على تقوى، لما تركت التقوى وذهبت إلى العصيان احتجت إلى أن تعود إلى التقوى. كيف يعود العاصي إلى تقوى الله؟ بالاستغفار. فالاستغفار هو سبيل وصولك للتقوى بعد أن تركتها. فبالاستغفار يعيد الله تعالى لك النعم التي حرمك إياها. السبب الخامس الشكر. والشكر ولو أنه عبادة كالاستغفار لكنه عكس الاستغفار. الشكر هو أن تكون أنت في نعمة لكنك لا تحب أن تزول عنك. المستغفر حرم فأحب أن تعود له النعمة فاستغفر حتى تعود النعمة. الشاكر لا، هو لا زال في نعمة فماذا يفعل؟ يشكر. فإذا شكر تحصل على أمرين، الأمر الأول أن الله سيزيده، الأمر الثاني أنه لن يحرمه، أنه لن يحرمه. فإذا شكر الله عز وجل فإن الله سيزيده من نعمه ولن يحرمه من النعمة التي كان فيه. وذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لم تغير من تقواك إلى عصيان فستزال النعم عليك متوالية متتالية متزايدة إلى آخر المطاف. الشكر حمد كعشر إن شاء الله في أمور كثيرة. طيب وصلنا.